بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عباد بن العوام، كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد، قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. إن قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية، قال: وحدثني سويد بن سعيد، قال حدثنا علي بن مسهر، جميعا عن الأعمش، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، واللفظ له، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير اسجد عليه. هذه الأحاديث كنا عرضنا لها في درس البارحة، لكننا لم نترجم لرواتها، لا سيما من لم تتكرر ترجمته، لذا لزم أن نعيد قراءتها لنكمل هذا الأمر الذي يعين على فهم هذه الأحاديث. أما حديث ابن المثنى، هو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي، كنيته أبو موسى البصري، قال: المعروف بالزمن، مشهور باسمه وبكنيته، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200 وروى له الجميع. يقول ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الإخراج له، وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر أو بغندر. قال: ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليورد الحديث من طريق آخر. قال: وحدثنيه زهير بن حرب. وزهير بن حرب أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد. قال عنه: إنه ثقة ثبت، أخرج له مسلم أكثر من 1000 حديث. من الطبقة العاشرة، مات سنة 34، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، وهو عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري. قال عنه: إنه ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال وبالحديث. قال الإمام ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من الطبقة التاسعة، مات سنة 98، وروى له الجميع. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي. أبو بسطام الواسطي الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت حجة، حتى قال فيه الإمام سفيان الثوري كان أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال ولب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60، وروى له الجميع. يقول شعبة في هذه الرواية: بهذا الإسناد، أي بالإسناد الذي مر بنا أولا، وهو عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وبخالته في بيتهم نافلة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا شاهدا لحديث أنس من مسند أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. ثم حول الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام قال كلاهما يعني كلا من خالد بن عبد الله وعباد بن العوام يرويان عن الشيباني يعني أبا إسحاق عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما يحيى بن يحيى فمر بنا كثير، وهو يحيى ابن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي، ابن عبد الرحمن التميمي المصري. قال عنه الحافظ انه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200. هذا هو يحيى بن يحيى. قال حدثنا واخبرنا خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان الواسطي المزني مولاهم. قال عنه الحافظ انه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 82 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام السند ورواه عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة أيضا ممن كثرت روايته وممن تعدد النقل عنه، وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، وهو الذي يكنى بأبي شيبة، ابن عثمان الواسطي الأصل. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت وأنه مصنف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب ما عدا الإمام الترمذي. قال حدثنا عباد بن العوام، وعباد بن العوام هو عباد بن العوام ابن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 85 و100. ونلاحظ في هذه الرواية أن خالد بن عبد الله يتابع عباد بن العوام في رواية هذا الحديث عن الشيباني، والمراد بالشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة، مات في حدود سنة 140 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن عبد الله بن شداد، وعبد الله بن شداد هو ابن الهاد الليثي أبو الوليد المدني، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكره العجلي في كبار التابعين الثقات، وكان معدودا من الفقهاء، مات بالكوفة مقتولا سنة 81 من الهجرة. قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي وأنا حذاءه، يعني جالسة بطرفه، وربما أصابني ثوبه إذا أراد السجود حيث ينفرج الثوب فيصيبها وهي نائمة بحذائه صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي على خمرة، وهذا محل الشاهد، أي كان يتخذ خمرة يصلي بها أو يصلي إليها، يصلي عليها يعني يسجد عليها. والخمرة عبارة عن بساط صغير يتخذ من الخوص أو من السعف، وقد يكون من الصوف. والشاهد أن اتخاذ الخمرة والصلاة على السجادة وغيرها من الأمور المشروعة الجائزة، ولا ينبغي أن ينكر على من يتخذها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها، لكن محل لومي وعتبي أهل العلم في من يعني يتخذها ولا يصلي إلى غيرها، وربما شك فيما لو صلى على غيرها ويجعلها شعارا له يتردد بها ويحملها، وكأنها علامة من علامات ورعه وتقواه ونحو ذلك، فربما أخرجها هذا الاستعمال عن حدها المشروع، وتحولت من كونها أداة للسجود إلى ثوب من ثياب الشهرة. فعندئذ ينكر أهل العلم على من كان هذا شأنه في اتخاذ الخمرة ونحوها. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث حديثا آخر هو من روايتي ومن مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه عن أبي سعيد جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا من الأحاديث التي يعرفها أهل العلم بأنها من رواية صحابي عن صحابي، وهي تدل على ما دل عليه حديث ميمونة من أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الخمرة أو كان يصلي على حصير ونحو ذلك. أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق، أولها من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا التعريف به قريبا، وثانيهما أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. ونلاحظ هنا ان الامام مسلم قرن بينه وبين ابي بكر بن ابي شيبة، ولا شك ان القرن انما هو من اجل الاختصار. قال جميعا يعني كلاهما روى الخبر عن ابي معاوية، وابو معاوية هو محمد بن خازم ابو معاوية الضرير، قال عمي وهو صغير وهو ثقة، بل انه احفظ الناس لحديث الاعمش، وقد يهم في حديث غيره من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100 وروى له الجميع، وإن كان رمي بالإرجاء. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الحديث ليسوقه من طريق أخرى، قال: وحدثني سويد بن سعيد. فسويد بن سعيد هو ابن سهل الهروي، الهروي الأصل ثم الحدثاني، وقيل الأنباري، قال أبو محمد هذه كنيته، قال صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه. قال: فأفحش فيه ابن معين القول، وهو من قدماء الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وروى له مسلم وابن ماجه. سويد بن سعيد لا شك إن حديثه وروايته متابعة من كل من أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قال: حدثنا علي بن مسر، وعلي بن مسر هو القرشي الكوفي، قال: ثقة له غرائب، بعد أن أضر يعني بعد أن عمي سار هناك له بعض الأحاديث تفرد بها، وما يتفرد به الثقة هو مقبول إلا إذا عرض بأقوى منه أو بمثله، فعندئذ يعاد النظر فيه. أما ما دام روايته لا غبار عليها وروايته على الجادة فهذا أمر مقبول. قال: حدثنا علي بن مسر جميعا يعني كلا من أبي معاوية وعلي بن مسر كلاهما يروي عن الأعمش، والأعمش هو سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، مشهور بهذا اللقب الأعمش. قال: ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس كما هو شان أهل زمانه من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغار التابعين، مات سنة 47 و100 وروى له الجماعة. الأعمش حدث بهذا الحديث كلا من أبي معاوية وعلي بن مسر بالإسناد الذي مضى أو الذي سيأتي، وهو عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال حدثنا أبو سعيد الخدري. فهنا ذكر الأسانيد ثم أتبعها بذكر باقي السند والمتن. ثم ساق الحديث من طريق ثالثة، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم المراد به الإمام ابن راهوية. إسحاق ابن إبراهيم هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد الكوفي أبو محمد قال عنه إنه ثقة ثبت. ثقة ثبت إمام قرين الإمام أحمد رحمه الله، بل هو مجتهد، لكن ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب ما عدا ابن ماجة. هذا هو إسحاق بن راهوية، واللفظ له أي وإن الإمام مسلم رحمه الله اختار لفظه على لفظ أبي بكر بن أبي شيبة وعلى لفظ سويد بن سعيد. قال أخبرنا عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، قال كوفي نزل الشام مرابطا، وهو ثقة مأمون من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، الأعمش مر بنا، وأبو سفيان المراد به طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان الإسكاف، قال نزل مكة صدوق من الطبقة الرابعة، روى له الجميع. فمدار هذا الحديث على أبي إسحاق. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيته، فوجده يصلي على حصير. ومحل الاستشهاد بهذا الحديث أنه شاهد لحديث ميمونة، وشاهد لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. وبهذا نكون قد يعني أنهينا الكلام حول هذا الباب الذي عرضنا في درس البارحة تعليق الإمام النووي عليه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، وفضل المشي إليها. فضل الصلاة المكتوبة يعني الجماعة، أن يصليها في جماعة، وفضل انتظار الصلاة، وفضل كثرة الخطى إلى المساجد، وفضل المشي إلى هذه المساجد. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب مجموعة من الأحاديث. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش

لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ثم قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنحو هذا. هذا الباب عقد له الإمام النووي هذه الترجمة الطويلة والتي فيها بيان فضل صلاة الجماعة، فإنها تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي بعض الروايات ب24، وفيها أن في هذا الحديث أن صلاة المنفرد يفوقها صلاة الجماعة ب27 درجة، وأن من جلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، بل إن الملائكة تستغفر له. هذا ما دل عليه الحديث، لكن الذي يوقف الثواب لمن رابط في المسجد من دعاء الملائكة أن يحدث في المسجد. هذه المعاني التي جاء بها هذا الحديث مر بنا بعضها، ومن أبرز ما مر بنا ما يتعلق بكتابة الثواب لمن خطى إلى المسجد، فإنه بكل خطوة يكتب له بها حسنة وتحط عنه سيئة، ويكتب له هذا ما دل عليه هذه الأحاديث. وأولها حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وقد جاءت ترجمتهما في أول الدرس، وكلاهما يروي الحديث عن أبي معاوية، وأيضا ترجم لأبي معاوية، ومن عادة الإمام مسلم رحمه الله أن يبين وجوه الاتفاق والاختلاف، خاصة إذا كانت الروايات فيها قرن، فأشار في هذه الرواية إلى أن أبا كريب قال حدثنا أبو معاوية. وهذا يدلنا على دقة الإمام مسلم رحمه الله في استخدام الألفاظ وطرق التحمل التي تحمل بها. قال عن الأعمش، وأيضا مرت بنا ترجمته قريبا. أما أبو صالح الذي يروي عنه الأعمش فالمراد به ذكوان، أبو صالح السمان المدني، قيل ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. مات سنة 111، وهو من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين. يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، يعني إذا صلاها منفردا، لكن لو صلاها جماعة في السوق أو صلاها جماعة في البيت فإنه يحصل على 27 درجة. وفي هذه الرواية هنا أبهم مقدار الدرجة حيث قال 24. قال وذلك، يعني أخذ يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحصل هذا الرجل على 27 درجات، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه، يعني لا يدفعه الذهاب إلى المسجد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة يعني يسيرها إلا رفع له بها درجة. لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يعني بنفس الدرجة بنفس الخطوة أو بالخطوة الأخرى. ظاهره أن خطوة تكتب له حسنة وخطوة يمحى عنه بها سيئة، وهذا ما فهمه بعض أهل العلم، والذي يظهر الله أعلم أن الخطوة الواحدة يكتب له فيها الأجر الكبير، لأن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل، فضل السعي، هو زيادة على 27 درجة التي تكتب لمجرد الجماعة. قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، يعني ينتظرها. وهذا الحديث فيه استحباب وحث الماموم أو وحث الإمام بل وحثوا المصلين على أن يطمئنوا في أدائهم ليبلغوا ما استهدفه الشرع من زيادة الدرجات. أما الحديث الثاني وهو تابع للحديث الأول فإن مسلما رواه قال حدثني حرملة بن يحيى. وحرملة ابن يحيى مر بنا إنه ابن حرملة التجيبي البصري المصري، وهو صاحب الإمام الشافعي، لكنه صدوق كما قال الحافظ. نعم قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، أليس هذا؟ قال وذلك أن أحدهم إذا توضى فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، يعني كان حكمه حكم من يصلي حيث يكتب له الأجر ما كانت الصلاة هي تحبسه، يعني تمنعه من الخروج. والملائكة يصلون على أحدكم يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ومعلوم أن الصلاة من الملائكة إنما هي الاستغفار، والصلاة من الإنسان إنما هي الدعاء، والصلاة من الله جل وعلا إنما هي الرحمة. قال فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كانت الصلاة فيه تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، يعني ما لم يقع منه أذية لغيره في المسجد، وما لم يحدث. فسببان وآفتان توقف دعاء الملائكة، وهي أن يؤذي الرجل من في المسجد، وهذا الأذى قد يكون حسيا، وذلك بأن يشتمه أو يضربه أو يغتابه أو ينال منه، وقد يكون معنويا بأن يؤذي المصلين برائحته، وأن يأتي وفيه ما يتأذى منه المصلون كمن أكل من الشجرة الخبيثة، وكمن جاء إلى المسجد وله رائحة تؤذي المصلين، فإن هذا مما يقطع صلاة الملائكة عنه. قال ما لم يؤذي ما لم يحدث فيه. وسيمر بنا إن المراد بالإحداث كما جاء في حديث أبي هريرة وفي تفسيره بأنه إخراج الريح سواء كان بصوت أو بغير صوت يقطع صلاة الملائكة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.